نعم. السلام عليكم. ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. نعم. السؤال الأول، عندي أخت لي. نعم. مسافة 120 كيلو تقريبا. أعد السؤال الأول. لي أخت مدرسة. نعم. وتبعد مدرستها عن المنطقة التي نسكن فيها. نعم. مسافة 120 كيلو. ويذهبون مع سائق. تذهب تبعد مدرستها 120 كيلو. نعم. عن المنطقة التي نسكن فيها. نعم. ويذهب معها عدد 10 مدرسات أخر. نعم. وليس معهم محرم. نعم. هل هذا يجوز؟ لا بأس إذا كان لا ينفرد بواحدة. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. مسألة المدرسات الحقيقة يريدنا كثير من الأسئلة حول إذا أوصل السائق المدرسات، وذكرتم الفتوى في ذلك حفظكم الله. عادة يبقى واحدة عندما يوصل السائق المدرسات، يبقى واحدة، كيف تعمل يا شيخ؟ هذا لا يمكن أبدا، لا بد أن يجعل سنتين. نعم. بيوتهما متقاربة. طيب يا شيخ. ثم ينزلهما جميعا ويأخذهما جميعا. طيب نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. شكرا لك. في أمان الله. بارك الله فيك.